السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في الذين آمنوا يتمنون ويفرحون إذا رأوا محجبة نزعت حجابها، يحبون أن يروا امرأة متسترة وبناتها عاريات، يحبون بل ويتضايقون إذا رأوا امرأة متسترة، وتضيق صدورهم إذا رأوا شابا متعففا. ها هم ينشرون الفسق والفجور في الفضائيات، ها هم يعلنون بعض المسابقات التي يتنافس فيها الناس على الفواحش والمحرمات، وكل أمتي معافى إلا المجاهرون. إلا المجاهرون، يكفيك أن تدخل بعض الأسواق لترى المجاهرة. تخاف اليوم، والله تخاف، على أبنائك إذا درسوا في بعض الكليات، وعلى بناتك إذا دخلنا الكليات حتى غير المختلطة، تخاف مما تعلم علم اليقين من انتشار الفواحش والمنكرات، حتى باتت علامة ووصمة على بعض الأماكن. ادخل هذا المكان، يكفيك أن تفتح عينيك لترى شابا يطارد فتاة، وأخرى تفتن الشباب، وثالث يكلمها، بل وربما ترى أمام عينيك من يقبل في بعض الأسواق أمام مرأى العلن والعامة. ولا نكير، إلا المحافظون الذين ربما الواحد منهم غض بصره وخرج هاربا من ذلك المكان وهو يقول: اللهم سترك، اللهم سترك، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل من الناس من عنده حب أن ينشر هذه الشهوات؟ نعم، بل والكثيرون، لأنه من أمن العقوبة أساء الأدب، لأنه إذا صمت أهل الحق تكلم أهل النفاق، لأنه إذا قل الآمرون بالمعروف ازداد الآمرون بالمنكر. والمنافقون والمنافقات، شوف التعاون، شوف التآلف، شوف التكاتف، إذا أمرت بمعروف هب عليك كثير من المنافقين يحاربونك، وإذا أنكرت منكرا انظر إلى كتاب الزوايا وأصحاب الأقلام على الصفحات الصفراء، كيف يحاربون رجلا دعا إلى فضيلة أو حارب رذيلة، كيف يهاجمونه في كل مكان، لأنهم بعضهم من بعض. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، ما علموا أن هناك يوما للحساب، ما دروا أن هناك يوما يقفون به فيه بين يدي الرحمن العظيم القهار. أقول لك: انتبه أولا لنفسك، احرص على بيتك وأهل بيتك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قال الله اصبر، قال اصطبر، هذا أشد من الصبر العادي، الاصطبار أشد من الصبر، يحتاج الأمر إلى متابعة. ما كل ما تطلبه البنت تعطى، ولا كل دمعة للابن ينكسر فيها قلبك، ولا كل ما طلب أبناؤك شيئا أعطيتهم، إنك إذن والله أفسدتهم، أفسدتهم. ما كل ما يطلب المراهق أو الإبن أو البنت فإن الأم ينكسر قلبها وتأتي إلى الأب وتلح عليه ففي النهاية يرضى، خلاص خلاص بس لا تتأخر. الله أكبر، هل هكذا التربية؟ رأينا الشباب اليوم غزوا الأسواق من أهل البلد، شباب يلبسون القلائد، ملأوا اليوم الأسواق وملأوا الجامعة وملأوا الطرق بل وحلق الآذان، شبابا وضعوا حلقا للآذان وشعورهم لا تدري من أي كوكب جاءوا وأي مخلوقات هم، يتشبهون بالحيوانات وأوشام على أجساد الفتيات وأجساد الشباب. ويسألني الكثيرون بعد أن تابوا أيحق لنا أن نعتمر أم ماذا، ملئت أجسادنا بالأوشام. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذح كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن، هذه سنة الله في الكون. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب، حتى لو قبل شاب شابا لفعلتموه، حتى لو أعجبت فتاة بفتاة فعلتموه، حتى لو شذ الناس عن فطرهم لشذتم، حتى لو احتشم الرجال وتفسخ النساء لصنعتم كما يصنعون، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة اليهود والنصارى نحن نتبع اليهود والنصارى، قال فمن، من غيرهم، من غيرهم تتبعونهم؟ للأسف وصل بنا الحال أن يدخل الإنسان إلى الجامعة ما يدري، أدخل إلى حرم جامعي يدرس فيه الناس ويتعلمون العلم ويطلبون فيه المعرفة، أم يدخل دارا للأزياء؟ بل إن بعض الكليات الغربية اليوم، وأنا ذهبت إلى الكثير منها، والله ثم والله لا ترى بعض المناظر التي عندنا اليوم. للأسف قل الآمرون فانتشر المفسدون. أين الآمرون بالمعروف؟ أين الناهون عن المنكر؟ الأسواق ليست لهم، الكليات ليست لهم، الآباء الذين لا يعرفون تربية أبنائهم نربيهم قبل أبنائهم، يترك ابنته تذهب مع من شاءت، تسهر إلى أي وقت شاءت. نساء وفتيات في 16 و15 فتاة صغيرة تلبس كأنها لا تلبس في الأسواق، مع من؟ مع صديقاتها، مع السائقين. بعض المنتجعات اليوم صارت حكرا، حكرا للشاذات، والكل فيكم ربما أغلبكم يعلم، صارت منتجعات رسمية حكرا للشاذات جنسيا، كل شريفة لو دخلت مرة حرمت على نفسها دخولها. لما؟ لأننا سكتنا. لما؟ لأننا رضينا. لما؟ لأننا قلنا وماذا نصنع وماذا نفعل. إن مقالة تكتبها في جريدة تحمل الوزير المسؤولية أو أعضاء المجلس التبعة ربما تفعل شيئا، إن اتصالا على مسؤول ربما علق صورا فاضحة في مكان ما ربما تصنع شيئا، إن تأففك من محل وضع فيه شاشات لفتيات يرقصن وتقول له والله كنت أتمنى لو اشتريت من محلك ولكن مع هذه المناظر لا أسمح لنفسي للبقاء هنا، فإما أن تتغير وإما أن نمشي، إنك ستؤثر. إن قولك لمدير يبيع في معرض أو محل بعض المحرمات اتق الله ولا تصنع هذا الذي تصنع، تصنع شيئا يا عبد الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. للأسف القانون معنا ومع هذا نخاف. صدر قرار في إدارة الجامعة قبل سنوات ممنوع أن تدخل الجامعة فتاة غير محتشمة، وجوب لبس اللباس المحتشم، وإذا دخلت اليوم تتعجب، هذه الحشمة التي يريدون، لأن ربما تكون فطرهم قد انتكست، وربما هم لا يعرفون الأبيض من الأسود ولا الحلال من الحرام، ربما اختلطت عليهم الأمور، وربما صاروا لا يفرقون بين الحشمة والعري. هذا قرار الحشمة، انظروا ماذا فعلوا به، انظروا إلى قوانين الآداب العامة والتحريض على الفجور والاحتشام والحفاظ على الآداب، هناك قوانين، ولكن من يجرؤ على تطبيقها، لا أقول لك الشكوى، من يجرؤ من رجال الأمن على تطبيق بعض القوانين فالويل له، فالويل له إن طبق قانونا يدعو للحشمة أو يحافظ على الأخلاق أو يحمي الناس من الرذيلة. لوط عليه السلام لما جاء لقومه ماذا قال؟ أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة ما سبقكم، ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ هل كنا نتخيل أن توجد أوكار للشاذين والشاذات عندنا؟ مقاهي لا يدخلها شريف، كبائن تؤجر بالساعة بالدنانير، شققا لمن هب ودب ومن له علاقة يستطيع تأجيرها بالساعة والساعتين يفعل فيها ما شاء، صالونات يمارس فيها اللواط، أكنا نتصور هذا؟ والله لا نتصور. ليس الخوف عليك يا عبد الله، لكن هناك أبناء وراءك، هناك جيل يأتي، هناك أطفال خرجوا من أرحام أمهاتهم لا يدرون كيف سيعيشون، هناك صغار في عيونهم براءة الأطفال يرون بعض الصور حتى في ألعاب الأطفال، حتى في البلاي ستيشن أدخلوا فيها الجنس والعري الكامل، ليس الناقص بل العري الكامل، وبيعت ولا زالت تباع. ألا تخاف على جيلك الذي سيأتي؟ ألا تخاف على ذريتك؟ ألا تخاف على مستقبل البلد؟ إذا لابد لك من وقفح، لابد لك من كلمة، إن مررت في مكان ليصموك بالمجنون والساحر فقد وصف الأنبياء، ليقول عنك متطرف فنعمة الكلمة اليوم، ليقول عنك ما شاء، قل للحلال حلال وللحرام حرام، للحق حقا وللباطل باطلا، للمنكر منكرا وللمعروف معروفا، لا تسمي الأمور بغير اسمها، ليبقى الميسر ميسرا والخمر خمرا، وليبقى الزنا زنا، لا ندعي مجتمعا بغير خطأ، ولكن انظروا للخطأ الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زنى أحد من الناس وزنت امرأة، لكن ما تحمل لأنه شاذ، لم يطق لأنه مؤمن، لم يصبر حتى لحظات، فجاء للنبي وهو محصن قال يا رسول الله زنيت فطهرني، أتعرف ما التطهير؟ الرجم بالحجارة حتى الموت، هكذا التطهير، الأمر ليس بالهزل، الأمر ليس باللعب، ليس هناك مجتمع ليس فيه خطأ، ولكن الخطأ عندهم انظروا كيف عولج الشخص بنفسه، جاء قال يا رسول الله زنيت فطهرني، قال لعلك قبلت، قال بل زنيت، قال لعلك لمست، قال بل زنيت، قال لعلك فعلت وفعلت، قال بل زنيت، تركه النبي وذهب إلى أصحابه يسألهم أتعرفون فلانا؟ قالوا نعم، قال أبيه بأس في عقل شيء يريد أي شبهة تدرأ الحد، انظر الفرق بين مجتمعنا وخير القرون، قال لعله به بأس، قالوا لا يا رسول الله من أحسننا عقلا ما في شبهة، قال لعله يشرب خمرا يقول كلام ما يعرف يفعل فعلا لا يدري، قالوا لا يا رسول الله الرجل لا يشرب وعقله سليم، تركه النبي. فجاءه المرة الثانية والثالثة والرابعة يقول يا رسول الله زنيت فطهرني، زنيت فطهرني، والرسول يصد عنه وهو يلحقه، زنيت فطهرني. فإذا بالنبي لم يدع الرجل له أي فرصة، فقال للصحابة احفروا له حفرة وضعوه فيها. ورجم الرجل حتى الموت، وحزن النبي عليه وأسف عليه. فلما مات جاء للصحابة فقال استغفروا لأخيكم، فاستغفر الصحابة. استغفروا لأخيكم، فاستغفر الصحابة. استغفروا لأخيكم، قالوا ما بأسه، ما حصل له يا رسول الله؟ قال لقد تاب توبة لو وزعت على 70 منكم لقبلها الله. توبة ل70 رجل لقبلها الرب عز وجل. إنه المجتمع الصادق، إنه المجتمع المؤمن، إذا جاءته امرأة وتعرضت له فتاة قالها من قلبه إني أخاف الله، ماذا قال يوسف عليه السلام لما تزينت له وقالت هيت لك؟ قال معاذ الله. هنا صالحون، مجتمع صالح، لا كما ترى في بعض المناظر اليوم وللأسف. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وجاءت المرأة الزانية فقالت يا رسول الله زنيت فطهرني، أي رجال ونساء أولئك؟ قال اذهبي حتى تضعي ولدك. فذهبت شهورا، 9 شهور، فلما وضعت الطفل ما هربت، وما قلت حرارة التوبة 9 شهور، وما نقص الإيمان ذرة 9 شهور. جاءت بعد 9 شهور حملت الرضيع والطفل إلى رسول الله، قالت يا رسول الله هذا الطفل، هذا الدليل، زنيت فطهرني. فقال لها اذهبي حتى تفطميه، ربما تتراجع، ربما تغير رأيها. شوف الرحمة من النبي، شوف الرأفة بهذا المجتمع، مجتمع صالح. فجاءت بعد 2 سنين وبيدها كسرة خبز والطفل يأكل، قالت يا رسول الله فطمته، فطهرني الآن. فأخذ النبي الطفل ودفعه إلى الصحابة يكفلونه، وأمر بها فرجمت. إنه خير القرون وإنهم خير الناس. متى يرجع المجتمع إلى هذه المثالية، إلى هذه المجتمعات الخيرية؟ متى؟ متى ندخل سوقا ومجمعا وكلية نرى العارية وشبه العارية هي الشاذح، لأن ندخل إلى سوقا فنرى الملتزمة المحتشمة هي الشاذح. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن الخلل في التربية هو مكمن الداء. إن هذه الفئات من الفتيات والشباب ذو الشعور الغريبة والقصات العجيبة وعلى الدراجات النارية يجوبون الطرقات، وضع صديقته رديفة له هي شبه عارية وهو رجل لا تعرف أي مذهب ينتمي إليه، يجوبون الطرقات والشوارع والمناطق السكنية اليوم. إن هؤلاء نتاج تربية فاسدة، أب غافل، أم لاهية، أسرة كلما طلب الأبناء شيئا أعطوهم، تركوهم يتربون على القنوات الفضائية، محرموا الفتيات والبنات السائقين، وأم الأولاد الخادمات. جيل تربى على غير هدى. ليس الذنب ذنب أولئك الشباب ولا تلك الفتيات، لا والله، أنا لا ألوم هذا الجيل، ولكن ألوم آباءهم وأمهاتهم. لو عمل الإنسان ما بمقدوره وما باستطاعته وفوض الأمر إلى الله لقلنا لا ذنب له، ولكنه مشغول عنهم. بما مشغول؟ الرجل مشغول بالصفق بالأسواق، والجلوس في الدواوين، والسهر في المقاهي، ومتابعة بعض المسلسلات، وتربية الأبناء والبنات، لا عزاء له. من يربي الأولاد اليوم؟ من يربي البنات؟ مدارس تشتكي، تشتكي المدارس حتى بتنا نخاف على أولادنا فيها. 6 ساعات في المدارس ما ندري مع من يمشون، مع من يجلسون. صار الواحد يربي لكن المدرسة فيها الغث والسمين. حتى باتت بعض الأخصائيات اللواتي جلسنا معي قلنا لي والله ما لنا شغل بعد اليوم. كيفهم الناس ما يبون عيالهم؟ الناس صاروا ما يهتمون اليوم. باتت الأمهات تشتكي علينا إذا أصلحنا بنتها، وبعض الآباء يتصل ما لك شغل في بنتي، تلبس على كيفها وتقص الشهر على كيفها وتسوي اللي تبيه، ما لكم شغل فيها. آباء يحتاجون إلى تربية والله، وأمهات هن اللواتي أفسدن البنات، ليست البنت. بل إن عندي شكاوى من فتيات بلغن سن المحيض أرد الحجاب، وإحداهن قبل أيام عمرها 16 سنة، وأمها لا ترضى لها أن تتحجب، تمنعها وتضربها إذا تحجبت. يا الله، أي جيل هذا يتربى؟ إنها ثقافة قنوات الأغاني، ثقافة ملاحق في الجرائد فاسدح، ثقافة مجلات عاهرة، ثقافة مجمعات صارت وكرا للفساد، ثقافة آباء وأمهات مشغولون، مشغولون اليوم عن تربية الأبناء. يكفي أن أوفر لهم اللباس والطعام والشراب، ما عدا هذا فالله يتولاهم. للأسف صارت المسؤولية بلا مسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابدأ من اليوم، أصلح ما مضى، ابدأ بداية جديدة. لا تقل فات القطار علي وعلى ابني، غير صحيح. الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ابذر ما تستطيع في قلب أبنائك من اليوم. اجعل في بيتك القرآن وانشر فيه ذكر الله بين جيرانك وبين أهلك وبين أصحابك، وإذا رأيت منكرا في أي معرض أو محل قلها ولا تخف، لا تخف الله لومة لائم. كن لينا، كن حكيما، كن صاحب ابتسامة، ولكن لا تسكت. وإياك والسكوت، فإن السفينة واحدة، إن غرقت لا يغرق جزء منها. إما أن تنجو بمن فيها، وإما أن تغرق بمن فيها. ولا تقل الخرق في ذلك المجمع أو ذاك لا يضر سفينة المجتمع. أقول لك رب فأر خرق سفينة فأغرقها بمن فيها، ورب خرق صغير أغرق سفينة كبيرة. وإذا اتسع الخرق على الراقع ماذا سنصنع؟ ابدأ من اليوم واصنع ما تستطيع، وافعل كل ما بمقدورك، وقلها كلمة صادقة. وإن كنت مخطئا مقصرا فلا تجمع مع تقصيرك تقصير عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.